إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون قد سبق الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج، وكنا نريد أن نختتم الحديث عنه، لا سيما وقد توسعنا بالنسبة لما عندنا في هذا الكتاب، ولكن نظرا للشبهات التي تثار في هذا الموضوع وفي أمثاله، ولأننا قد تعرضنا في الحلقة الماضية لما ذكره بعض من كتب في موضوع الإسراء والمعراج وما أثاروه من شبهات، فوجدنا أو وجد بعضكم جزاهم الله خيرا أن غير ذلك أيضا قد كتب، وقد وقع في أخطاء ينبغي أن ينبه الناس عليها. فلهذا أحببنا أن نجعل من درسنا هذه الليلة مراجعة، إن صح التعبير، مراجعة فيها معلوماتنا السابقة عن الإسراء والمعراج من خلال نقدنا لبعض ما كتبه هؤلاء الناس، ولكي نعرف أيها الإخوة أن أمور العقيدة وأمور الغيب ضرورية، ضروري معرفتها، وضروري أن يتكلم فيها بالعلم، وأن تدفع شبهات الملحدين أو الجاهلين أو المترددين بالعلم، فإنه لا يكشف الجهل والبدعة والانحراف إلا العلم الصحيح. فإذا كان الأمر متروكا لكل من شاء أن يكتب كما يشاء، فهذا هو الذي دمر الأمة الإسلامية وفرقها وضيعها، فلم تستبن معالم دينها وأصبحت تتخبط على غير هدى. وكل ناعق ينعق بما يشاء فإنه يمكن أن يجتال طائفة من هذه الأمة ويذهب بها بعيدا عن الطريق المستقيم. وقد كتب مجموعة من الناس أو تحدثوا عن الإسراء والمعراج، ولا سيما الموضوع المهم أو الموضوعين المهمين، هناك موضوعان مهمان كما سبق يتعلقان بالإسراء والمعراج. الأول موضوع رؤية الله تبارك وتعالى، وكثير من الناس لا يستطيع أن يفهم هذه الرؤية ولا يتبينها، لأنه لم يرجع إلى المصادر الصحيحة من كتب العقيدة الصحيحة فيعرف حقيقة هذه الرؤية كما قد سبق وعرفتم ذلك. والقضية الأخرى هي قضية العلو وإنكار العلو، مع أننا كما تعلمون في الحلقة الماضية قرأنا قول الشيخ وأن في حديث المعراج دليل، قال وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر، وقد جئتم أثابكم الله ببعض هذه الوجوه. فهذان الموضوعان، موضوع الرؤية وموضوع العلو، كثيرا ما يلتبس على الناس فهمهما وفقههما، حتى أصبحنا نسمع ونجد من يزعم أنه يرى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا كما يشاء، أو يرى العرش وأن ذلك نتيجة ولايته أو كرامة له على عبادته. فنأخذ هذا الكتيب الذي كتب عن الإسراء والمعراج وجمع فيه صاحبه أقوال بعض المشايخ الذين أخطأوا في هذه الأمور، نأخذه كنموذج لنراجع، كما قلت نراجع معلوماتنا ونعرف كيف نستطيع من خلال العلم الصحيح والمعرفة الصحيحة أن ننقد ما يخطئ فيه بعض الناس نتيجة الجهل أو نتيجة الانتماء إلى منهج من مناهج البدعة والضلال. هذا الكتاب هو عنوانه الإسراء والمعراج، المؤلف محمد سعيد مبين، الطبعة الثانية 1405، وربما إنه موجود عند بعضكم، وقد أعطاني إياه بعض الإخوان جزاهم الله خيرا وقالوا أن فيه أشياء ينبغي التنبيه عليها، فوجدت أن الأمر كذلك وأحببنا أن نجعل منه مادة لمراجعة ما سبق. فمثلا في صفحة 10 كما ترون يقول المؤلف العنوان: كيف تلقت قريش نبأ الإسراء والمعراج. طبعا فيه أخطاء كثيرة أكثر ما سنذكر غير ما سنذكر، لكن حقيقة نحن نهتم بالأشياء الأساسية اللي مرت معنا، وإلا لو أن أحد منكم قرأ سيجد في ثنايا الكلام أخطاء تاريخية أو في عزو الروايات وما أشبه ذلك، لكن نحن اقتصرنا على الأشياء الأساسية المتعلقة بالعقيدة وبالنقاط المهمة التي ذكرناها هنا، وإلا الأخطاء الأخرى ما أكثر ما يقع فيها هؤلاء الناس. فيقول: كيف تلقى قريش نبأ الإسراء والمعراج. يقول: في صبيحة 27 من شهر رجب الخير وقبيل الهجرة بعام تقريبا على أرجح الأقوال، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب بأمر جلل وحدث عظيم تعرض له في تلك الليلة، كيف لا وقد أسري به من مكة إلى بيت المقدس. يقول: في صبيحة 27 من شهر رجب الخير. ماذا عندكم من جواب على هذا أو تصحيح أو تخطئ على هذا الكلام؟ إيش رأيكم بهذا الكلام يا عبد الله؟ إذن عرفتم لم يثبت أن هناك تاريخا للإسراء والمعراج. اليوم لم يثبت هل هو الاثنين أو الخميس أو الجمعة، ولم تثبت السنة، ولم يثبت الشهر، بل كما بينا عن نقلنا الحافظ بن حجر رحمه الله أن الأقوال في ذلك أكثر من 10 أقوال، أكثر من 10 أقوال مختلفة في تحديد هذا اليوم. إذن إذا قلنا في اليوم 27 من رجب، فمعنى ذلك أن نفتح مجال للبدعة ولا لا المعروفة، وهي بدعة الرجبية والاحتفال بهذه الليلة، ويسمونها عيد الإسراء والمعراج أو ذكرى الإسراء والمعراج. وأكثر من واحد منكم كتب في الحلقة الماضية والتي قبلها يقول إن هذه البدعة منتشرة في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، فلماذا لا يكتب عنها ولماذا لا يتحدث عنها بالتفصيل؟ ونحن نقول الحمد لله، ها أنتم قد سمعتم، وكل منا يبذل ما يستطيع كتابة أو خطابة ليبين البدع ومنها هذه البدعة، ويبين للعوام وللجهال أو للمبتدعة أن هذا التاريخ وهذا التحديد لا أصل له. وسؤال آخر: لو ثبت أنها كانت في ليلة 27، فهل يجوز أن نحتفل بها؟ إذن القضية مركبة من أمرين: أولا لم تثبت، ثانيا لو ثبتت لما جاز لنا أن نحتفل بها. طبعا هو هنا ما تعرض للاحتفال، لكن قلنا أنه أن التحديد يؤدي إلى أن نجد أصحاب هذه البدعة منفذا لذلك. أي نعم، الأخ يقول: صلاة الرغائب أيضا التي تخصص في هذه الليلة. البدع إذا فتح بابها لا تنتهي عند حد يا إخوان، دائما الجادة والطريق المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا خرج المرء أو الطائفة عن الصراط المستقيم فمن الممكن أن يذهب ذات اليمين وذات الشمال ولا يبالي به الله في أي واد هلك. هذا يجب أن نعرفه، وإلا لا بدعة أولى من بدعة. إذا كان الأمر أمر ابتداع فكل واحد يرى أن بدعته هي الأولى، كما قلنا في موضوع العقليات، كل إنسان يرى أن عقليته أن نظريته أن براهينه هي الأولى. في صفحة 40 خطأ بسيط، لكن حتى نعرف نتبين به علم صاحبه، بعض الأخطاء واضحة لكنها تدل أو تكشف عن مدى علم صاحبها. يقول عن قضية الرؤية: ويرد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في زاد المعاد فيقول: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذا. في إيش الخطأ في هذا؟ نعم، فإذا كان لا يدري أن زاد المعاد لابن القيم فهذا كما تعلمون دليل على أنه لا نثق بمثل هؤلاء الذين لا يعرفون أو أبسط وأسهل المراجع التي يعرفها كل طالب علم. صفحة 42 يقول: ويقول الشيخ الشعراوي: أنا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون دنا المدنو منه والداني جبريل، لأن جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام جبريل معه فماذا دنا فكان قاب قوسين أو أدنى. ذلك ملحظ آخر يعطينا أن الدنو في دنا فتدلى شيء آخر من ربه أو ربه منه، إيناس بما يكون من رؤيته للحق أو من كلام الحق له. هذا الكلام نحن كما تذكرون الحلقة الماضية جئنا بكتاب الشيخ الشعراوي وقرأنا منه بعض المقاطع وعرفنا الأخطاء التي فيه. هذا الكلام موجود في صفحة 63 من كتاب الشيخ الشعراوي الإسراء والمعراج بهذا النص. ولا شك أنكم أيضا تعرفون إن شاء الله كيف ما هو وجه الخطأ في هذا الموضع، وهو أولا يقول: أنا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون دنا بأن المدنو أو المدنو منه جبريل. يقول لماذا؟ لأن جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام معه فكيف يدنو منه؟ فعن نحن قد قلنا كما تعلمون الشيخ هنا شارح هذه العقيدة. هل تذكرون ماذا لاحظنا عليه في هذا الموضع ولا لا؟ نعم أيوة، قال هو إن الذي في سورة النجم، يقول شارح العقيدة: إن الذي في، يقول من أول عبارة: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكور، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، يعني في حديث من؟ شريك الذي هو ضعيف مضطرب. فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. لاحظتم كلام الشارح هنا ينسب الدنو والتدلي الذي في سورة النجم إلى من؟ إلى جبريل، يقول إلى جبريل. وأما الذي في حديث شريك بن عبد الله فهو إلى الله. طيب نحن ماذا قلنا في هذا الموضع؟ أيوة. إذا قلنا ليش؟ يعني هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى دنا فتدلى في ذلك الإسراء؟ ما صح هذا، ورد في حديث شريك وهو مضطرب، يعني نقول إيش؟ إما أنه شاذ وإما أنه منكر. هذه الألفاظ لها تعبيران، إما أن نقول شاذة وإما أن نقول منكرة. لماذا قلنا هذه العبارة محمد؟ أيوة، يعني إذا قلنا أن شريكا ثقة ولكن من هو أوثق منه خالفه فيكون الحديث شاذ، وإذا كان ضعيفا لأنه مختلف فيه فيكون منكر، زيادة منكر. إذن اتضح لدينا أن هذه العبارة لا يعول عليها من كلام الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية، ولكن كلام الإمام في الأول صحيح، وهو أن الذي دنا فتدلى في سورة النجم هو جبريل. لكن مشكلة هنا جينا يقول لست مع المفسرين الذين يفسرون الذي دنا أنه جبريل، لماذا؟ يقول لأن جبريل كان مع الرسول وما دام جبرائيل معه فماذا دنا؟ من الذي دنا ما دام جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو ركب وأخذ الخطأ الذي في كلام الشارح، لكن استدل عليه بإيش؟ بالآية. لو أنه استدل عليه بالحديث لقلنا إن خطأهما واحد، يعني هذا استدل بحديث هذا بالحديث، والحديث في صحيح البخاري، فإذا يكون الخطأ واحد وقد وقع فيه بعض السلف. لكن هو الخطأ هنا مركب، القضية خاطئة أو خطأ، والاستدلال عليها بالآيات التي في سورة النجم. طيب كيف تبينون أن الآيات التي في سورة النجم خطأ أن استدل بها على هذا السياق؟ نعم، كيف الضمائر كما يقول الأخوان، الضمائر كلها تعود إلى جبريل، لأنه الآيات نقراها من أول نشوف، نقرأ محمد الآيات والنجم، أرفع صوتك، أرفع أرفع. نعم، إذن واضح أن هذا الكلام علمه شديد القوى، علم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا جبريل الرسول الأمين هو الموصوف بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. إذن كل الضمائر ترجع إلى جبريل. طيب كيف يقول الشيخ جبريل معه، جبريل معه، فكيف يدنو منه وهو معه، يعني عرجا معا إلى السماء؟ المرة الأولى التي هي إيش؟ فين؟ في أجياد. أيوة، ألاحظتم كيف؟ إذن الخلط هنا من أين جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم دنا منه جبريل وتدلى على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها في الأرض في أجياد، فهذه قضية، وقضية الإسراء والمعراج قضية أخرى. لو استمرينا في الآيات نجد أن هذا واضح فيها، يقول ولقد رآه نزلة أخرى، هي نزلتان كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح، رآه مرتين نزلتين، النزلة الأولى في الأرض عندما رآه في أجياد له 600 جناح قد سد الأفق يتساقط منها مثل اللؤلؤ والياقوت والمرجان. هذه رؤية أو تدني حصل لجبريل عليه السلام، وحصلت رؤية له في الأرض، فما وجه أن نقول هو معه، هو معه عرجا معا فكيف يدنو منه؟ نقول لا، التي الرؤية هذه في الأرض، فالدنو حصل والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وجبرائيل جبريل عليه السلام نزل من السماء فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هذه الخلقة. ولقد رآه نزلة أخرى، ثم رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وليس هناك لا دنو ولا تدلي. لاحظتم هذا إن شاء الله في وضوح ولا باقي في إشكال؟ يقول صفحة 43، والقائلون بالرؤية يقولون إن الرؤية ثابتة والكيفية مجهولة، كما يرون أن رؤية الله تعالى لا تكون على حقيقته جل شأنه. يقولون إن رؤية الله لا تكون على حقيقته جل شأنه، بل تكون على صورة تتناسب مع قوة احتمال المشاهد وإيمانه. وفي ذلك يقول الدكتور عبد الحليم محمود: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق، ويقول إن كلمة على الوجه اللائق تفض كل نزاع والله أعلم. إذن نحن انتقلنا من نقله على الدكتور على الشيخ الشعراوي إلى نقل آخر عن الدكتور عبد الحليم محمود، وهو معروف بالتصوف وأكثر كتبه في ذلك. فيقول: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه. أول شيء أو قبل كده يقول هذا المؤلف إن رؤية الله تعالى لا تكون على حقيقته، يعني هي تقع لكن لا تكون على حقيقة الله، وإنما تكون على كيفية أو على هيئة على صورة تتناسب مع قوة إدراك المشاهد. هذا الكلام كما تلاحظون فيه إجمال. ما المقصود بهذه الرؤية؟ إن كانت الرؤية في الدنيا هناك كلام، وإن كانت في الآخرة فلها كلام، أليس كذلك؟ فإذا قلنا إن المقصود هو رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، فأن الأولياء والأقطاب كما هو كثير في كتب الصوفية يزعمون أنهم يرون الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فبماذا نجيب هؤلاء الناس الذين يقولون إن أحدهم يرى الله تعالى في الدنيا؟ نوافق على ذلك، نقول لا، مذهب أهل السنة والجماعة بالاتفاق وبالإجماع من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه لن يرى أحد ربه عز وجل في هذه الحياة الدنيا بإطلاق، إلا أن الخلاف قد وقع في حق من؟ فقط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فأفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول أفضل الأولياء من الأمة من؟ أبو بكر وعمر والصحابة. هل رأى أحد منهم رب عز وجل؟ ما نقل هذا أبدا، حتى في المنام لم ينقل عنهم هذا. إذن هذا الكلام باطل، ولا شك في ضلال من زعم ذلك. من زعم أنه يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا فهو ضال مضل، لا شك في ذلك. وإنما قد يكون الشيطان لبس عليه فأراه أشياء، أو ظهر له، أو أرى أنوارا أو خيالات، فقال له إنني أنا الله، إني أنا ربك، أو زعم أن هذا هو ربه. فهذا إذن لا شك عندنا فيه إذا كان في الدنيا. نستدل على ذلك بإيش؟ بالإجماع من الصحابة والتابعين على أن ذلك لم يقع قط، إلا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رجحنا أنه لم يره بإيش؟ بعينه، كما قال في الحديث الصحيح حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ لما سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقال: نور أنا أراه. والحديث الآخر يقول: حجابه النور، حجابه النور. إذن هو محتجب بالنور سبحانه وتعالى، فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، وإنما من قال رآه كابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنما المقصود أنه رآه بفؤاده، قال رآه بفؤاده أو رآه بقلبه. ومن ذلك حديث: رأيت ربي في أحسن صورة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تبارك وتعالى بعينه في الحقيقة، وإنما في ليلة الإسراء كان يقول: رأيت نورا أو نورا أنا أراه، وفي غيرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه صلى الله عليه وسلم بفؤاده ولم يره بعين رأسه. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قلنا في هذا الحديث؟ كيف نجيب عليه؟ رؤيا عين، أيوة، هذا هو أنه المقصود بها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول رؤيا عين، يعني ليست رؤيا منام. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رؤيا عين، أي ما حصل ليلة الإسراء والمعراج كان رؤيا عين بالحقيقة وليس مناما للنبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا ليس في رؤية الله، وإنما الرؤيا كلها، كل الرؤيا، أي ما حدث في ليلة الإسراء والمعراج من المرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي كل سماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هذا الشيء. وإن كان المقصود أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فهذا كما تعلمون أمر خارج عن موضوع السياق هنا، والله سبحانه وتعالى حينما يتجلى لعباده وينعم عليهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، بلا شك أن حال الآخرة غير حال الدنيا. فالإنسان يوم القيامة أهل الجنة يعطون من القوة على الإدراك ومن القوة عامة غير هذا الضعف الذي يعيشونه في هذه الحياة الدنيا. ثم يقول الدكتور عبد الحليم: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه، هذه قضية وقد عرفتم جوابها، وأقول أيضا يعني وأقول بدنوه منه سبحانه على الوجه الله، أيضا يقول بأن الله تعالى دنا منه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أيضا موافق لما سبق أن بينا خطأه. ثم ويقول إن كلمة على الوجه اللائق تفض كل نزاع. متى نحن نستخدم كلمة على الوجه اللائق؟ في الشيء الثابت، نفس كذلك في أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى نقول ذلك، نعم على الوجه الذي يليق بجلاله بلا تكييف. لكن شيء لم يثبت وإنما ورد في تلك الرواية المضطربة فهذا لا يثبت به مثل هذا القول. وأصل الخطأ في مثل هذه الأمور هو كما علمتم الاعتماد على غير منهج السلف الصالح الذين يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف والأمة. فهذا كلام أئمة التصوف، ويدلنا على ذلك ما نقرأه في صفحة 78. يقول بفقرة عنوانها الوصول إلى الله، يعني من حكم الإسراء والمعراج أو النبرات والعبر في حادثة الإسراء والمعراج موضوع الوصول إلى الله. فيقول الوصول إلى الله، يقول فيه الدكتور عبد الحليم محمود: بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم، هم لا يكتبون ذلك، إلى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه. بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إلى الله، يقول إلى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه. والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي وزوال هم الرزق والخوف من الموت وزوال كل ما يصرف الإنسان عن الله تعالى وكل ما يشغل وزوال كل ما يشغل بؤرة تفكيره عنه. كما يعني من جانب آخر الرقي الروحي الدائم والفيوضات الإلهية المستمرة والمعرفة اللدنية المتتالية. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المنتهى وأمر أن يقول: وقل رب زدني علما. وزيادة العلم في عرف أولياء الله إنما هو زيادة السعادة من أجل ذلك، أو زيادة السعادة من أجل ذلك. قال أحد العارفين: نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدون عليها بسيوفهم. هذه كما تلاحظون أيضا جملة من الأخطاء المركبة التي ينبغي أن توضح. وأمثال هذه العبارات الأدبية المجملة الموهمة يدخل تحتها أبواب من البدع أو من منافذ البدع المؤدية إليها. فأول شيء أنه كأننا نقول، كأنه يفهم من قوله بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جناب الله، كأنه هذا الحصر. أول شيء الوصول إلى الله ما هو؟ يعني الوصول إلى الله هل معناه أن الإنسان يعرج به إلى السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرج به. طيب عرج به إلى السماء، كما تعلمون هذه إحدى العجائب والخصائص التي اختص بها الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد ما حصل هذا الحادث، أصبح هدف السالكين أن يصلوا إلى جناب الله. ما معنى ذلك؟ يعني نقدر نقول مثلا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل حادثة الإسراء والمعراج كان هدفهم أن يعبدوا الله من أجل أن يدخلوا الجنة ويفوزوا برضوان الله فلما جاءت هذه الحادثة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الآن وراء يصير هدفنا أننا نصل إلى جناب الله مثلا، ما ندري. هذا كلام لو صح غير صحيح، وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون ذلك. طيب السالكين ناس غير الصحابة، إذا كان السالكين ناس غير الصحابة يجوز يصح أنه في ناس غير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الصوفية في القرن الثالث ما بعد سموا أنفسهم السالكين ويقولون إن أهم شيء هو الوصول. كما تعلمون أول ما يبتدئ الإنسان في طريق التصوف يسمى إيش؟ مريد، بعدين سالك، على طول يوصل يا عبد الله. أول شيء مريد، بعدين سالك، بعدين واصل. فيقول هدف السالكين اللي في الدرجة الثانية هدفهم إيش؟ الوصول. والوصول لها معنى آخر لا علاقة له بقضية الإسراء والمعراج ولا بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أنه الكلام يحتمل. بعدين جاء هو يبين بكلام آخر يقول والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي، طيب، وزوال هم الرزق والخوف من الموت، وزوال كل ما يصرف الإنسان عن الله تعالى وكل ما يشغل بؤرة تفكيره. فأيضا هنا انتقلنا إلى موضوع آخر، طيب زوال القلق وزوال الهم والاضطراب وزوال كل ما يصرف الإنسان عن الله تعالى، يعني مع التجاوز عن العبارات هذه التي تحتمل معاني مجملة، هذا يقع أو يمكن أن يقع لكل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى مؤمن بالله مطمئن إلى قدر الله سبحانه وتعالى راض بما كتب له الله تبارك وتعالى. هلا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا أمر يحصل لكل المسلمين، لكل المؤمنين، كل من آمن بالله سبحانه وتعالى، بل يحصل ذلك للإنسان بقدر ما يزداد إيمانه. لكن هو يريد أن يربط القضية بشيء آخر، يقول كما يعني من جانب آخر، ليس هذا هو الجانب الذي كل المؤمنين يشعرون به، جانب آخر للمسألة، الرقي الروحي الدائم. لاحظتم كيف؟ الرقي الروحي الدائم، يعني إذا قلنا إنسان زال عنه القلق، زال عنه الاضطراب، زال عنه هم الرزق، زال عنه الخوف من الموت، زال عنه كل ما يصرفه عن الله سبحانه وتعالى، كل ما يشغله عن ذكر الله زال عنه، ما يكفي هذا؟ لا، هذا فيه شيء آخر، وهو إيش؟ الرقي الروحي، أن ترتقي روحه الدائم، والفيوضات الإلهية المستمرة، والمعرفة اللدنية المتتالية. إذن هناك فيوضات وهناك معرفة لدنية متتالية التي يسمونها أحيانا التجليات، أو العلم اللدني، المعرفة اللدنية، التجليات، الفيوضات، المشاهدات، الكشوفات، ألفاظ مترادفة تعني ما يقع في قلوب هؤلاء العباد أو الزهاد أو في خيالاتهم عندما يظنون أنهم في تلك الحالة يبلغون درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن مثلا الرقي الروحي الذي يتميزون به عن غيرهم من الناس. ولهذا من هذا المدخل نأتي تدخل القضايا الخطيرة جدا كما تعلمون، مثلا كما مر معنا في مسألة التوحيد، يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع، توحيد إيش؟ العامة، بعدين توحيد الخاصة، بعدين توحيد خاصة الخاصة. هذا هو الوصول، الواصلون هم الذين بلغوا إلى توحيد خاصة الخاصة، يعني أصبح الأمر عندهم كما يذكر هنا أصبح أمر رقي روحي، فأصبحت هناك فيوضات وكشوفات وتجليات ومشاهدات ينقطعون بها عن الدنيا وعن الخلق، حتى وصل الأمر نسأل الله العفو والعافية ببعضهم إلى أنه يترك الجمعة والجماعة ويقول الذي قلبه مع الله دائما كيف يشتغل بهذه العبادات، قلبه مع الله خلاص لا يحتاج إلى أن يفعل هذه العبادات. فهذا غاية الضلال، وجعلوا توحيد الأنبياء من نوع العامة، أو إن ترقوا قالوا من توحيد الخاصة. أما خاصة الخاصة فهم هؤلاء الذين يتلقون من الله مباشرة أو يتجلى لهم مباشرة أو يبلغ بهم الكفر إلى أن يقول أحدهم إن ذات الحق تجلت فيه سبحانه وتعالى، أو أنه هو الله تعالى الله عما يقول المبطلون والظالمون علوا كبيرا. فأمثال هذه المداخل، أمثال هذه العبارات المجملة المهمة هي التي يدخل منها هؤلاء ليقرروا عند الناس تلك الضلالات الخطيرة التي لو اعتقدها الإنسان وقرت في قلبه لخرج من دين الإسلام فوا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المنتهى. شفت كيف عند سدرة المنتهى وصل، يعني إلى أن يكون لديه السمو الروحي أو الرقي الروحي، وتحصل له الفيوضات، وتحصل له هذه المعرفة اللدنية. فكأن المسألة فيها تأويل لقضية المعراج من أصلها، المعراج رقي روحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ترقى في ذلك في الوصول إلى الله وفي الفيوضات وفي المعرفة اللدنية حتى وصل إلى المنتهى. ثم يقول: وأمر أن يقول وقل رب زدني علما. يعني ومع ذلك، مع وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما يفسره، أمر أن يقول وقل رب زدني علما. والذي يدل أن مثل تأويل قوله وزيادة العلم في عرف أولياء الله إنما هو زيادة السعادة. لاحظتم كيف؟ أين العلم من السعادة؟ يعني يقول ربي زدني علما، أي ربي زدني سعادة بفيوضاتك وتجلياتك ومعرفتي اللدنية بك، على كلام هذا. لا، ليس الأمر كذلك. يقول ربي زدني علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس الأمر مجرد السعادة أو النشوة الروحية التي تحصل للإنسان، إنما المقصود العلم الذي هو العلم بالله، نعم، والعلم بأحكام الله وبدين الله من الحلال والحرام. فلا شك أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي رأس العلم، كما أن الفقه كذلك هو الفقه الأكبر، هذه حقيقة. لكن هذا العلم بالله هو معرفته تبارك وتعالى عن طريق الوحي وعن طريق الأدلة وعن طريق الإيمان به إيمانا صحيحا كما أخبر سبحانه وتعالى، وليس مجرد تأملات ولا نشوات يقال إنها فيوضات وأنها تجليات ترد على الخاطر وترد على القلب. ولذلك يدعي كل قطب أو كل ولي أنه تجلى له ما لم يتجلى للآخر، يختلف كلامه، كل منهم يقول أن ربه لم تجلى له، ناداني ربي قال لي كذا، هذا يقول قال لي كذا، وهذا يقول رأيته كذا. إذن هذا يدل على إيش؟ الاختلاف هذا يدل على أنها تصورات ذاتية خيالية، حسب ما يفكر فيها الواحد منهم وحسب ما يهتم به تأتي هذه الأمور. أما العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم الحقيقي، فإنه يأتي في القرآن وفي السنة، ويفهمه الصحابة ويفهمه السلف فهما صحيحا، فلا يختلف أبدا، لأنه أمور محددة ومضبوطة ومفهومة، وليس مجرد يعني أن يطلق العنان للخيال والفكر يتوه كما يشاء. فالعلم إذن كما تعرفون هو غير السعادة أو النشوة التي تحصل بذلك. وأما قوله من أجل ذلك قال أحد العارفين: نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بسيوفهم. هذه العبارة منقولة عن بعض السلف الصالح، وهو تنقل عن سفيان بن عيينة أو عبد الله بن مبارك، يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويوضح ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيش المقصود؟ ما مقصود السلف بهذه السعادة وبهذه الجنة، بهذه الطمأنينة، بهذه الراحة؟ هل هي هذه النشوات الفيوضات الرقي الروحي كما يسمونه؟ لا، المقصود أن هؤلاء الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى، السلف الصالح يذكرون الله، يناجون الله بالمشروع، يتعبدون الله تبارك وتعالى بالمشروع من العبادات، كالصلاة قياما في الليل، تهجدا، قراءة للقرآن، ذكرا بما ورد، فيحصل لهم الطمأنينة التي ذكرها الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا هذا هو حالهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اطمئنان القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. السعادة هذه تحصل للإنسان الذي يتبع الذكر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله سبحانه وتعالى جعل للمتقين المتبعين للقرآن والسنة، تكفل الله تعالى لهم بألا يضلوا عن الطريق المستقيم ولا يشقوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، سعادة وطمأنينة. كما قال لك شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، يعني ما الحيلة، ماذا يمكن أن يفعل بي أعدائي، إيش يمكن ينتقم مني بأي طريقة. ثم بيّن ذلك فقال: سجني خلوة. إذا سجنه أعداؤه فهذه خلوة، خلوة يتمنى العلماء ولا سيما العارفين العباد الذين يعرفون حقيقة العلم وحقيقة العبادة وحقيقة التقوى، يتمنون أن تحصل لهم الخلوة من مشاكل الدنيا ومشاغلها، من هموم الأبناء والزوجة والناس وكل شيء، فيخلو في مكان يذكر الله سبحانه وتعالى، يهدأ تطمئن نفسه. هذه أمنية يتمناها كثير من الناس ولا يجدونها. فيقول سجني، يعني إذا سجن هذا إيش؟ خلوة، ما في شيء. ونفي سياحة، لو نفي ربما يكون من كثرة أعماله وأعدائه لا يستطيع أن يرى ما هو خارج بيته، لأن الناس دائما عليه، دائما وفود عشرات على بيته وفي مسجده، فلا يرى شيء. فإذا نفي إلى جزيرة نائية قد يرى من عجائب خلق الله عز وجل ما يكون فيه راحة ومتعة وسعادة. إذن هذا النفي سياحة، سياحة فرصة عظيمة وفيها عبادة، ما انقطع عن الخير، ما انقطع، ما فات شيء من الخير. وقتلي شهادة، إذا قتل الحمد لله، هذه الشهادة. وماذا يريدون؟ ماذا يريد المؤمن أعظم من أن ينال الشهادة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فإذا هذه هي السعادة التي يتكلم فيها علماء السلف، فيقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. يعني أصحاب الدنيا، أصحاب المال وأصحاب الملك والجاه والسلطان، يريدون السعادة، يبغى يتمتع، بأي شيء يتمتع. مثلا يجيب ناس يحبهم كذا، يجلس معهم يسولفوا زي ما يبغوا، يجيب أنواع الطعام، يجيبوا مثلا إذا كانوا ممن عصى الله عز وجل يجيبوا النساء، يجيبوا الخمر، يجيبوا أنواع الملاذ، الطرب، اللهو. هذا يعني الآن كما تعرفون الناس من عصى الله سبحانه وتعالى وكان مقتدرا ذا مال أو شأن، السعادة عنده يقول: نذهب إلى بلد أجمل مثلا منطقة في العالم، نذهب إلى هناك وننزل بأفخم فندق ونقيم السهرات والحفلات وننفق كما نشاء. ليش؟ حتى نشعر بالسعادة، نشعر بالراحة، نترفه، نتسلى. ها الناس كذا، يعني هذا غاية ما يريدون من السعادة، ولكن والله لا يشعرون، والله إلا بالشقاوة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، شقاوة، يمل. أجمل منظر تراه في الدنيا من المناظر الطبيعية إذا تكررت عليه 3-4 مرات تسيت وصار عادي جدا. أجمل بناء تدخله، إذا دخلته كذا مرة لدخلته أكثر، عادي جدا، ما عاد فيه الانتباه. بل يملون النساء، يملون الخمر، يملون يرجوا للمخدرات، قد يملون حتى المخدرات فينتحر. هذا ما يقع فيه أكثر الناس، يبحثون عن السعادة لكن ليس هذا طريق السعادة. الله تعالى جعل هذا طريق الشقاوة وسبب الشقاوة، المعيشة الضنك. على أرجح التفسيرين أنها الحياة في الدنيا، كما قال في الأعراب معايش، المعيشة التي جمعها معايش هي الحياة أو هي ما الحياة الدنيا، وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا دليل أنه في الحياة الدنيا معيشة ضنك، هذا أرجح من أن نقول إنها في القبر. ثم يوم القيامة يحشر أعمى، أين السعادة؟ أين الطمأنينة؟ لا يجدها أبدا، فيبحثون عنها. لو أن أحدا من هؤلاء الناس في أثناء بحثه عن السعادة وهو خارج يريد أن يعني أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط، رجل ممن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بالله إلى ذكر الله، وهذا الرجل أو هذا الشاب يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ينادي ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل، أو كانوا مثلا مجموعة يذكرون الله سبحانه وتعالى في بيت بيوت الله بعد صلاة الفجر أو نحو ذلك، ولو يعلم لو قيل له ماذا يفعل هؤلاء لتصور وخيل إليه الشيطان أن هذا غاية الشقاء، هو ما هو هربان إلا من أجل الشقاء، وهذولا متأكين عايشين في شقاء، وهذا عايش هذا حالتهم حالة ما يخطر على بال واحد منهم أن يدخل في هذه مثلا الحلقة أو في جلسة الذكر هذه قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يخطر إليه، لأنه هو فار من السقاوة، يبغى الرفاهية، يبغى الطمأنينة، يبغى السعادة، هذول عايشين كذا حرام حرام حرام كما يقول بعض الناس. لكن والله لو دخل ما وجد، أو لو قيل لهؤلاء الجالسين لو قيل لهم إيش السعادة اللي تشعر بها، والله يقول نحن في السعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيها لجالدون عليها بالسيوف. المشكلة اللي ما هي مرئية يا أخوان، ما هي سعادة مرئية واضحة. إذا كان عندك عمارة 30 دور كل بالله في شهوة التجار والأغنياء الملوك، يا ليت عندنا فجر، هي ينافسونك لأنهم يرونها، لكن طمأنينة القلب ما حد يشوفها، فيتصورون أنك تعيش في ضيق وفي ألم مقيد ما تأخذ حريتك في الحياة. لكن لو علموا أنك تجد الراحة العظيمة في ترفعك عن هذه الشهوات، لو عرضت عليك عرضا لأبيتها، ولو عرضت عليك وأعطيت معها ملايين الدنيا لأبيت، وهم يظنون أنها سعادة. لو قيل الشاب المؤمن التقي هذه أجمل بنت مثلا في الدنيا، وهذا معها كأس من الخمر وخذ مليون ريال، بالله يزني؟ ما يزني والله، مليون مليونين عشرة والله لا يزني، بل يقول إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ما يزني أبدا أبدا، ما يزني. هذا الذي يفتنكم، هذا الجمال الذي يفتنكم هو عندي أقبح شيء. المسألة مختلفة، المعيار مختلف، هذه المجالس والملاهي التي تعجبكم هي عندي الأنكر. لو قيل لو أن أحدا من المؤمنين الأخيار الأتقياء خير بين أن يسجن في غرفة مظلمة وبين أن يجلس في مجلس لا يذكر فيه الله تعالى، لا يذكر فيه اسم الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مجلس له وطرب وغيبة ونميمة وفساد وكلام مما يسخط الله عز وجل، بالله أي الحالين يختار الشاب التقي؟ يقول الغرفة المظلمة أحسن من هذا المجلس. إذا ما يرونه هم مجلس طمأنينة وسعادة وراحة، هو في نظر هذا الإنسان عذاب فذلك لا يريده أصلا. لكن الحقيقة أين؟ في القلب، لا يدري هؤلاء، لا يدري كثير من الناس، ولو دروا لعرفوا. بل من من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية يحدثكم عن هذا بالعجائب، يقول لكم كيف كان في حالة المعصية، كيف كان يبحث عن اللذة والشهوة في كل مكان، فلا يجد إلا الشقاء وإلا الخسارة وإلا النكد وإلا ضيق الحياة والهم الذي لا يفارقه. فلما آمن واطمأن بالله سبحانه وتعالى، اطمأن لذكر الله، أصبح يرى الأمور، أصبح يرى السعادة الحقيقية، يرى أكبر ما يدعو إلى القلق يراه مما يدعو إلى الراحة، مما يدعو إلى الطمأنينة. انظروا أكبر من أن الإنسان يفقد مثلا ابنه أو زوجته، زوجة وحيدة جميلة يحبها ففقدها، أو ابن صالح وحيد دار فقده، ماذا يشعر الإنسان وهو في حالة الإيمان؟ ماذا يقول؟ كيف يطمئن إلى قول الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يفرح صلوات ورحمة وهداية وبعدين يصبر إلا لله وإلا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، يجد طمأنينة ويجد راحة في الموقف الذي هو موقف ألم وبكاء وحزن وشقاء. لكن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يشعر بهذه السعادة، إذا غيرته المعشوقة عشقت غيره أو هويت غيره ينتحر. إذا الصفقة التجارية هذه كان يأمل فيها شيء فحصل فيها الخسارة ينتحر والعياذ بالله. كل شيء قابل أن يبيع نفسه وقابل أن يخلفها بأرخص الأثمان. لماذا؟ لأن كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قد عمرك شفت واحد مثلا ماشي في الطريق ناسي فين وقف سيارته، مثلا طلع من الناس ما يدري فين وقف السيارة، كيف يلف كيف يدور، واحد ناسي ثوبه كيف يدور يدور فين الثوب، دور محتار، كان زوجته في يده ولا ولده في يده ضيعها كيف يدور، ما بالك الذي نسي نفسه أنساه الله نفسه كيف يعيش، قلق مضطرب تخبط روح يمين شمال، نسي الله فأنساه الله نفسه، نسي نفسه يعمل لكل شيء إلا نفسه. كيف هذا الكلام يصح أن نقول يعمل لكل شيء إلا نفسه؟ هو ليش يشتغل؟ ليش يجمع المال؟ ليش يجمع الدنيا إلا من أجل راحة النفس؟ حقيقة غير ذلك يا أخوان. الحقيقة لو تأملنا لوجدنا أنه لما أن نفي ربه أنساه الله تبارك وتعالى نفسه، فهو يجمع المال للورثة. يقول ابن آدم مالي مالي مالي مالي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال الناس، مالي حقي عمايري فلوسي كذا. والحقيقة وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما قدمت فأمضيت أو فأفليت أو أكلت فأفليت، الباقي لمين؟ للورثة. إذا يجمع لمين؟ للناس. تجد بعضهم في حالة رثة والبنك مليء بالرصيد الضخم والعمارات موجودة والحياة كلها كم؟ كل إنسان يعيش 60 إلى 70 وهذا مسكين في 60 في 70 وفي هذا الحالة ما يهنى يأكل شيء من الطعام وراء الدنيا وراء الدنيا. المقصود يا أخوان مثل هذه الأمور نحتاج أن نذكر أنفسنا بها، لأننا هذه هي الأساس الذي إذا وقر في قلب المؤمن فإنه يفقه دين الله سبحانه وتعالى ويبصره الله فيه إن شاء الله. أخي يقول هل يرى المسلم ربه في الدنيا في المنام؟ نحن نجيب على هذا لأن له علاقة بالموضوع، وإن كنا لم نكمل الموضوع الذي هنا، لكن المقصود رؤية الإنسان المؤمن لربه سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى إلا مناما، أليس كذلك؟ لم يره إلا بفؤاده، والرؤية بالفؤاد هي التي تفسر أنه رآه مرة في المنام في الدنيا ومرة عند سدرة المنتهى رآه بقلبه. وإذا قلنا إن موسى كليم الله قد سأل ربه سبحانه وتعالى أن يراه ومع ذلك قال لن تراني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا الذي فاتنا في أول الكلام أن نستدل بدليلين، الأول الإجماع والثاني الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت. عرفتم كيف؟ لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت. فهذا مما يدل على أن أحدا من الناس في الدنيا لا يرى الله تبارك وتعالى. لو كانت الرؤية هذه ممكنة، لماذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، ولماذا لم يره موسى عليه السلام بالمرة؟ موسى عليه السلام لما منع من الرؤية وقال الله تعالى له لم تراني، كان من ممكن أن يعوض عنها في المنام ولا لا؟ ما هو منام الأنبياء حق، كذلك رؤية الأنبياء وحي حق، فيمكن أن يعوض عنها بذلك. فإذا جاء واحد بآخر الزمان قال أنا أرى الله عز وجل، إذن كأنه لو تأملنا كأنه حصل له ما لم يقع للأنبياء. وكذلك إطلاق الحديث إن أحدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت، نفهم به أنه لن يراه في الدنيا. وكذلك اختصاص المؤمنين والأتقياء يوم القيامة برؤية الله تعالى في الجنة، فهذا دليل على أن المسألة هي في الآخرة وليست في هذه الحياة الدنيا. وما يروى في ذلك بهذه المناسبة في كتاب اسمه الرؤى والأحلام، تأليف الشيخ أحمد عز الدين البيانوني، كذلك أحمد عز الدين البيانوني، يقول فيه اتفق العلماء على رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، على أن الصالحين رأينا الله تعالى في المنام، اتفق العلماء. حقيقة هذه كلمة عظيمة، هذا خطأ كبير فاحش لا يجوز أن يقال. أنا كنت أريد أن آتي بهذا الكتاب، لعلنا نتذكرنا في الدرس القادم، لكن موجود، بعضكم يعرف هذا الكتاب، كتيب في مثل هذا الحجم أكبر شوية، وفيه يقول أن العلماء اتفقوا على الرؤية. لا، هذه ما وقعت، ما وقع الاتفاق، وإنما وقع في كلام بعض العلماء ما يوهم أو ما قد يشعر بذلك. ولكن لو عرضنا ذلك على الأدلة الصحيحة كما سبق لا يثبت من ذلك شيء، ونقول يكفينا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، لم ينقل بالذات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ممكن أن نقل عنهم، لم ينقل عنهم أن أحدا منهم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام. ولو أن أحدا حصلت له وكانت رؤيا حقيقية، أي مناما حقيقيا رأى رب فعلا ما هي تلبيسات شيطان، لشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فحسما لهذه المادة البدع التي أدخلها الصوفية وأمثاله في هذا المجال، نقول إنه لا يصح أن أحدا يرى ربه سبحانه وتعالى في المنام. وما قاله بعض العلماء إنه على سبيل التنزل مع أصحاب التصوف وأمثالهم، لعل يأتي لها وقت آخر نبسط الموضوع فيه إن شاء الله. وقضية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يقع من الكفار وهو الإعراض الكلي، ويقع من المؤمنين من المسلمين وهم العصاة وهو إعراض جزئي. فبقدر الإعراض عن ذكر الله تكون الشقاوة، الإعراض الكلي يسبب الشقاوة الكلية كما هو حال أهل الكفر اليوم وفي كل حين، والإعراض الجزئي يسبب الشقاوة الجزئية. كما قال بعض السلف إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي أو خادمي ودابتي، يعني أثر المعصية يراه. فإذا الإعراض عن ذكر الله ومعصيته يظهر أثرها على الإنسان في الدنيا بقدر ما يكون إعراضه، بقدر الإعراض يكون الشقاوة. ولا ينافي ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستدرج بعض الناس ويمدهم بأموال وبنين ويظنون أنه يسارع لهم في الخيرات، وما هي بمسارعة في الخيرات وإنما هو استدراج. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بعدين يقول لعل الناس لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في شأن الإسراء والمعراج، وهذا كلام غير صحيح. ايش الخلاف اللي وقع؟ الذين خالفوا في الإسراء والمعراج هؤلاء كما سبق على ذهنا أهل ضلال، وإذا قامت عليهم الحجة وكذبوا بالإسراء والمعراج فإنهم كفار مرتدون لتكذيبهم بما ثبت في الكتاب والسنة. هذه عبارة أيضا ليست في محلها. لما المهم في ذلك هو ما قال في صفحة 84. نقدر نقرأ كم باقي؟ نقدر المقصود هو ملخص ما قال صفحة 84 و85. يقول إن الأمر قد يشكل على بعض الناس فيقولون وهل لله عز وجل مكان يعرج إليه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شفت كيف العقول القاصرة إذا أردنا أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وكأن نتكلم عن أي مخلوق أو أي واحد منه، فيقول هل لله مكان يعرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحصل ذلك؟ ثم يجيب فيقول إن الله تعالى ليس بعيدا عن رسوله حتى يقطع للقائه هذه الأبعاد الشاسعة في السماوات العلى، بل هو معه حيثما كان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بل قريب من عباده جميعا. طيب إذا كان قريب منهم جميعا فليش الإسراء؟ وما فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو اختصاصه؟ لاحظوا كيف الله الربكة وكيف الاضطراب يقع إلى أن جاء بالآيات إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم أخذ بين المجموعة الشمسية والسماء وما إلى ذلك من كلام لا ضرورة له أصلا، وإنما المقصود به أن الكاتب هذا خلط بين ليش المعيتين. تعرفون الفرق بينهما المعية والمعية الخاصة، وخلط بين كون بين العلو، يعني لم يستطع أن يوفق عقله بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وبين إثبات المعية أيضا. فالله سبحانه وتعالى بذاته أين الله؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوق في السماء فوق المخلوقات، فهو بذاته سبحانه وتعالى كما أخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بلغ تلك المنزلة التي لم يبلغها أحد أبدا. لو كان الله سبحانه وتعالى كما يفعل بذاته قريب من جميع الخلق ما وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء كان قريبا من ذات الله سبحانه وتعالى. وأما المعية معية النصر والتأييد والتوفيق فهذه ثابتة للمؤمنين، وأخفهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وهو معكم أينما كنتم كما جاب الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه المقصود بها القرب قرب النصر والتأييد والإجابة، إجابة الداعي إذا دعاه، فهو قريب من المؤمنين بهذا الحال وبعيد عن الكفار، أي أنه لا يسمعهم ولا يستجيب لهم أبدا سبحانه وتعالى، لأن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا بالنسبة لمعيته ولقربه. أما ذاته سبحانه وتعالى فهو كما أخبر فوق العرش فوق المخلوقات في السماء. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.